حصريا على موقع مارادونا. ايوه انا اللي كلها تزعل من هذا، انا اللي في العركه مش بدر، وتعرف هما مين عيله العركه. ابعتها له على الواتس. فيكو دخلاوي يا صباح الزفت عليكم يا مالشان وصل الاستاذ بالشبشب، انا بحييكوا ده بسمع سقف الاوسخ ناس اللي عاملين علم مستر بوكسر والباشا البان كلها عالفاضي كلام كلكم شربه ورسول بوكسر استيكو ده بيتمد والبس عالمنشر واتحد رجال عالميديا وعالنت بس على الاسفل دي مفيش انا في عراكي بخطف ارواح انا عندي المخزن في سلاح انا جاي صحابة في النيل من شهر العسل الست جابا وصل المطروش عبد العرج عجماوي مسيطر في الامارات عبد العرج لاكشن عبد العرج معلم وابن معلم جنت دور رجولة جدعان خليته مسيطر متصنف من الدرجة الأولى هتشوفني تقول عيل فرفور عامل كيرل وحركات ولابس طاقة وماسك ايفون وخاربة حريم وبنات هتيجي تكسني هتشوف مجرم مولد عنبر جنايات اللي يجي معايا بجيب وش مساكين بقى وبشوات بص انا عندي الدين وسلوك اللبس نزاهة ده مطلوب انا جوايا مسكون مقلوب بس انا مولود اصلا في الشارع بتعامل مع شيخة وصايا عرك عمري ما جبت انا راجل واسم والشايب جاري اوف خمس على الرجالة اللي انا ركبت القمر ده نسوانكم بتحبني تنزل واحدة بيطلع قدامي انا عارف ان عرقكم مش ذنب انكم وحشين بص انا مش فاضي عشان نسوانكم عالسلم طالعين بتموت فيها وهي بحور وكرفتها مش عايزه تسيب بتقولي انت صراحه عاجبني وقلت انها مش حبيت مع ان انا ما حبيتهاش بس عليا انا بتكره من غير ما بعت فودافون كان هي اللي قالت لي انا عايزاه يا زميلي اسندها على كتفي وعمري ما سيبك حتى ثواني العمر ده ما فيهوش وقت ان اعمل زيك صاحبتي انا بكمل بك من غير ببقى حاسس ان انا وحداني طول عمرك داري وسند واخويا اللي ورثته من زماني الصوره ما تحلاش غير بينا انا وزميلي ده خمسه علينا اخوه اتمناش غير بعدينا طول عمرنا واحد وشقايق ضهري في ضهره في اي حكايه شغلته عندي وتبقى معايا هو مرايتي واحلى مرايه عمره ما سابني في مرنا مضايق ما تقولش ان انا عبيت بس علاقة ما كانتش مناسبة والحب اللي اديتهولي ما كانش اساسا نفس النسبة مش عارف ليه اختار وازاي اتلخبطت العزبة وسط اللي بيركب ريس ازاي ممكن هيأجر في اسمة على فكرة انا ما بقتش افتكر بعد ما كنت عايش من اجل انا من بين الناس اختار وانت اخترت تروح دبي مش وحشاني ولا ببكي عليك زي ما اذيتيني انا هاذيك عشت حياتي عشان ارضيك وانت غير منك مش جاي زميلي اللي معايا في السور انا هو اتنين اخوان صاحب صاحبه بنجنيه انا وزميلي عاملين جناح هو ده النص اللي يقص مش كلام في المهرجان انا اخوات لاخر العمر واللي يقول غير كده اشاعات احمل عرجي معدن ده مبدا الرجوله والادب المتعامل احمل عرجي مشاكس واقف معاي الجنه بشوات الجنة يشد بطبط واصحاب عجرة مسيطرة عبد العرج احمل عرج اخوات مشرفة بجدارة عجمة وقلب مجلش فارس البتش اخويا عبد العرج عبد العرج على ديم ومسيطر ميري ومشرف ملك من شهر العسل الخطر عبد العرج زعيم مجاله العرج اسطورة عايشة كل الناس تحكي ببطولة احمل عرج معدنه ده متربع الرجولة والادب المتعامل احمل عرج مشاكس واقف معاه الجاب كابونجا ناس دباب ميسرة بدباح الاجابة فيجو الدخلاوي الباب ومنوحة ما التقل مسحاب ووليد لمبة دايدارت ومعاه يوسف الكنس يا زمان والباشا مصطفى دول سيكا ما شفت ازاي وعدتان على موقع مهرجانات.com